يبقى في زيادة في المد ولا لا؟ زيادة على المد الطبيعي أو المد الأصلي ولا لا؟ وجد السبب ولا وجدت العلامة ولا ما وجدتش؟ مكونة من كلمتين، هؤلاء مكونة من كلمتين. الكلمة الأولى معلش هي متصلة رسما، ما أقولش متصلة كتابة، إحنا مع القرآن كتابة القرآن بنسميها رسم، رسم القرآن هي متصلة رسما. مصنع مصطلحنا في كتابة المصاحف الرسم العثمان، فهي متصلة في الرسم العثمان، مفهوم؟ طيب، فما ينفعش تقف على ها وتبدأ بإيه؟ بأولاء، لكنها في الحقيقة كم كلمة؟ كلمتين. الكلمة الأولى حرف المد اللي في ها، بعدين الكلمة الأولى حرف المد اللي في ها، بعدين الهمز بتاع كلمة أولى، والألف اللي هي ناشئة عن مادة اللام بعدها همزة، مفهوم كده رجالتنا؟ طيب ناخد كمان أمثلة ونسمع النطق كويس قوي. اسمع الآد وكلنا حافظينها، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بما أنزل مكررة مرتين. طب الفرق؟ طيب اسمع من الآيات، إذا السماء انشقت، الفرق بين الاثنين ايه؟ بما أنزل، إذا السماء انشقت. أنا عندي كلمة السماء من قوله تعالى إذا السماء، الهمزة بعد الألف مباشرة في كلمة واحدة، نفهم واحدة واحدة كده. أما والذين يؤمنون بما أنزل، الألف في آخر الكلمة الأولى وهي كلمة بما، هي كلمتين بقى الجر وما، بس يعني ايه ما هيش منفصلة رسما، وهي كلمة بما، والهمزة في اول الكلمة الثانية وهي كلمة انزل. ابعد عن الاسامي دلوقتي واحدة واحدة، خلاص؟ طيب يبقى اذا انا خدت الوقت كم مثال للهمزة؟ اتنين، الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة، والهمزة بعد حرف المد في كلمتين. كيفية وقوع الهمز بعد حرف المد في كلمتين؟ ان حرف المد يكون اخر الكلمة الاولى والهمز اول الكلمة الثانية. طب افكركم حاجة في الدرس اللي فات، انا حطرق ونفس اتقطع، او حاطس، او حكح، او حنقز اعمى من الوقوع في حفرة، او انقز غريق، هكذا. والذين يؤمنون بما، عملت انا وقفت، المد ده مد منفصل يعني بعديه همزة ولا مفيش بعديه همزة؟ مد ايه؟ مد طبيعي، ما دمت لو وقفت على حرف المد ما يبقاش مد فرعي الا اذا الهمزة اجت بعديه، انا ما شفتش همزة بعديه، ما نطقتش همزة، يبقى مد ايه؟ مد طبيعي. يبقى ده مد طبيعي في الوصل في الوقف، وفرعي في ايه؟ في الوصل. مفهوم كده يا رجالة؟ انتبهوا للحاجات الصغيرة ده، ايه بتفوت عليكم بس ما انتوش واخدين، وبتقولوها صح بس ما انتوش واخدين بالكم منها، لان عاوزكم تعلموا غيركم، مش طول عمركم تتعلمهم، لا، الارض اللي تاخد المية ولا تتصرفش لغيرها يبقى ملهاش لازمة. الله، خلي بالكم معايا، ناخد برضو من ناخد امثلة مثلا. طب قول لي كده، قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر، مع كلمتين آمنا اليوم الاخر، المرة دي الهمزة علاقتها بحرف المد ايه؟ قولوا الهمزة قبل حرف المد بس في كلمة واحدة، برضو ده يدخل معايا في ايه؟ في المد الفرعي. يبقى اذا

منفصل. اذا ده هذا هو السبب الاول، يبقى معاه النتيجة يعني اذا كان معاه، اذا كان سبب المد الهمز يبقى معاه كم قسم؟ ثلاثة. اذا كان الهمز قبل حرف المد فهو مد بدل، اذا كان الهمز بعد حرف المد في كلمته فهو مد متصل، اذا كان الهمز بعد حرف المد في كلمة اخرى فهو مد منفصل. واضح؟ طيب نروح للسكون. ياسين والقرآن، السكون هنا موجود في حالة ايه وايه؟ فهو مد لازم، مد ايه؟ لازم. اما اذا كان الهمز، اذا كان السكون ومتاع الى حين، السكون ايه جاء في حالة ايه؟ ومتاع الى حين قلنا، السكون راح في حالة ايه؟ فهو مد عارض بسبب عروض السكون. اما اقسام المد باعتبار احكامه فسنتكلم عليها في لقاء قادم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.